التأليف أعم، لأنه يشمل الذي على الأبواب والذي على طرق أخرى، وأنه يدخل فيه مطلق الجمع فهو تأليف، لكن التصنيف لا يدخل فيه مطلق الجمع، لأنه يحتاج إلى عناوين تقسيم الأحاديث إلى أصناف، وأن تحت كل عنوان تدخل أحاديث تبين حكم هذا الصنف. فهذا تفريق من السخاوي بين التأليف وبين التصنيف. انت بقى لما تعرف كده هو ده اللي مناسب. لما تفتح انت فهرسة ابن خير الإشبيلي وهو بيذكر الكتب التي تلقاها عن شيوخه، تلقاه يسمي الكل مصنف، فيسمي سنن النسائي مصنف، ويسمي سنن أبو داود مصنف، ويسمي كتاب عبد الرزاق المصنف، ويسمي كتاب ابن أبي شيبة مصنف. هذا طبعا توسع أو يعني عدم تدقيق في الاصطلاح، لأنهم أطلقوا المصنف على أشياء من حيث المحتوى تختلف. فلذلك لما تلاقي أنت كتاب حديثي تلاقي فيه خروج عن ما ذكره السخاوي هنا، تعرف أن الحق مع السخاوي. طب اللي عمل كده، اللي عمل كده توسع. وعندما تكون أنت مؤلفا، نحن لسنا عليك، لنا عليك سلطة. حتى الراجل اللي هو عمل مصابيح السنة وخلى إن القسم الأول ما كان من الحسن وأدخل فيه الصحيح، ما حدش قدر يحوش الكتاب، لكن ملكوا أن يقولوا هذا التقسيم خطأ.